قرأوا الفاتحة إلى أم البنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. طوايا نظامي في الزمان لها نشر، يعطرها من طيب ذكركم نشر. قصائد ما خابت لهن مقاصد، بواطنها حمد ظواهرها شكر. حسان لها حسان بالفضل شاهد، على وجهها بشر يدين له، على وجهها بشر يدين له بشر. أنظمها نظم اللآلي، وأسهر الليالي ليحيا لي بها وبكم ذكر. فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب، ما له عنكم صبر. نشرت دواوين الثنا بعد طيها، ففي كل طرس من مديحي لكم سطر. فطابق شعري فيكم دمع ناظري، فمبيض ذا نظم ومحمر ذا نثر. فعيناي كالخنساء تجري دموعها، وقلبي شديد في محبتكم صخر. مررت على الدار التي كنتم بها، فمغناكم من بعد معناكم قفر. وقد أقلعت منها السحائب لم تجود، فلا در من بعد الحسين لها در. إمام الهدى سبط النبوة، والد الأئمة. والد الأئمة رب الأمر، مولى له أمر، وفيه رسول الله قال وقوله صريح صحيح ليس في ذلكم نكر. حبيب ثلاث ما أحاط بمثلها ولي، فمن زيد هناك ومن عمرو. له تربة فيها الشفايا، وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر. وذرية درية منه تسعة، أئمة حق لا ثمان ولا عشر، هم النور نور الله جل جلاله. هم التين، هم التين والزيتون والشفع والوتر. مهابط علم الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر ولولاهم لم يخلق الله آدما ولا كان زيد في الوجود ولا بكر إلى أن يقول أيقتل ظمآنا حسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحاض في غدي وفاطمة ماء الفرات لها مهر يا مريم نوحي على مولاك يا مريم نوحي على مولاك وعلى الحسين فاسعدي ببكاك. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. كلمة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يمكن أن نفتتح بها حديثنا هذه الليلة. كلام أهل البيت أحبتي يملأ عليك سمعك وعقلك وقلبك، تحس براحة عجيبة. يعني أنا هذه عندي حالة، الحديث عندما أقرأه من دون ما أنظر إلى مصدر الحديث، انتبه، من دون ما أنظر إلى مصدر الحديث يصير عندي حالة خاصة تعلمني أن هذا الحديث من أهل البيت أو من غير أهل البيت. شيء طبيعي. حديث أهل البيت حديث محكم متكامل، ما في شيء. يعني اليوم واحد يقرأ لي هذا الحديث يقول هذا الحديث وارد عن رسول الله، ما هو؟ كل ابن آدم خطاء إلا التوابون. قلت له هذا مو كلام رسول الله. رجعت على المصدر، شو صح، هذا الحديث موجود في كتاب كنز العمال يذكره أبو هريرة. الآن لعلك تقول كيف عرفت مو كلام رسول الله، كيف عرفت أنه ليس من حديث النبي من أول كلمة؟ لأنه قال كل ابن آدم خطاء، فأين الأنبياء؟ الأنبياء خطاؤون، رسول الله خطاء، أهل البيت خطاؤون. شوف هذه كل ابن آدم خطاء، يعني هذا ليس من رسول الله، لأنه عندنا معصومون ما عندهم خطايا. كل ابن آدم خطاء، ابن آدم غير المعصوم. بينما عند أهل البيت ما تجد أحاديث بهذا الشكل. لما تسمع أمير المؤمنين يتحدث وأنت في مدرسة أهل البيت ممكن أنك تنقل الحديث إلى العالم وأنت رافع رأسك. الآن خذ نهج البلاغة، أول نهج البلاغة، أول خطبة في نهج البلاغة، أول كلام في نهج البلاغة. انظر هل تجد مدرسة في العالم تدرس الإلهيات والعقيدة والإيمان ممكن أن تحيط بكلام مثل هذا الكلام الذي تخجل منه بحور العالم إذا تحولت كما ذكرنا إلى مداد. شوف الكلام، أنا أنقل لك إياه بهدوء، إحنا الليلة قراءتنا شكل آخر، بارك الله فيك. الإمام يبدأ، هذه أول خطبة في نهج البلاغة. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. الآن أنت والخطباء والقائلون والمتحدثون هل يصلون إلى مدح الله سبحانه وتعالى؟ يقدر واحد يصل إلى شكر الله، يصل إلى الإيفاء والوفاء بنعم الله؟ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون. نعماء يعني جمع نعم. هل يتمكن العادون من العد؟ واحد يعد النعم تحصيها؟ ممكن احد يحصي نعم الله؟ الان انت عندك نعمة الوجود، انت ما كنت موجود فاوجدك الله، هذه نعمة ولا مش نعمة؟ هذه نعمة كبرى. بعدين اوجدك واعطاك الات واجهزة وادوات لتتصرف بهذه النعمة وتنتفع بها، ركب لك العقل، صارت نعمة ثانية مرتبطة بنعمة الوجود، لانه لولا العقول لكان ادنى ضيغما ادنى الى شرف من الانسان. العقل يحتاج الى غذاء، هذا بدنك يحتاج الى غذاء ماء وطعام، عقلك يحتاج الى نور وعلم. العقل يتغذى بالعلم. الان انت اجلس انظر الى رجلين، انظر الى احدهما يأكل طبق طعام، وانظر الى الاخر يقرأ في كتاب. لما تفكر تجد ان هذين يتغذيان، لكن الاول يغذي بدنه، الثاني يغذي عقله. صاحب الكتاب يغذي عقله، ذاك يغذي بدنه. لذلك الكلمة الطيبة ضربها الله مثل بالشجرة الطيبة، او الشجرة الطيبة ضربها مثل بالكلمة الطيبة، تقارب، لان هذه الشجرة فيها غذاء لبدنك والكلمة فيها غذاء لعقلك. شوف المسألة كيف تأتي. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. هل المجتهد يؤدي حق الله؟ مهما اجتهدت انت تؤدي حق الله؟ اي حق تؤديه لله؟ هذه الان ليلة القدر عليك، هذه ليلة القدر انت فيها جالس، في هذه ليلة القدر عندك قضايا لا تستطيع ان تؤدي حقها، هو رب العالمين وتفضل عليك فيها. اول شيء من اول الليل عند غروب الشمس الى طلوع الفجر الملائكة يكتبون لك خير وسلام ورزق وامن وامان، سلام هي حتى مطلع الفجر. شوف هذه النعمة تستطيع ان تؤديها هالليلة هالليل. لذلك واحد يحفظ لسانه، لان الملائكة يكتبون خير. اذا واحد حكى غيبة او نميمة او كلمة فاحشة والعياذ بالله، كلمة فحش، تأمل العبارة كيف. هذه الليلة الامام الصادق سلام الله عليه يقول الليلة ليلة القدر من قرأ منكم سورتين من القرآن، سورتين الامام يقول هالليلة اقرأ القرآن كله، لكن انظر الى كلام الامام الصادق وانظر الى نعم الله. يقول من قرأ سورتين من القرآن، العنكبوت والروم، سورة العنكبوت جزء 20 من القرآن بعد سورة القصص مباشرة، الطواسين الثلاثة الشعراء والنمل والقصص تجي مباشرة سورة العنكبوت وسورة الروم، تقرأ هذين السورتين ان شاء الله، هاتين السورتين نحن نوفق لقراءتهما ان شاء الله بعد المجلس. الامام الصادق سلام الله عليه يقول انا اقسم بالله ولا استثني، يعني ما اقول ان شاء الله، هو الامام يقول، لانه حتى بالقسم قل ان شاء الله، الامام يقول ما اقول ان شاء الله ولا اخشى ان يكتب علي اثم، ان من قرأ هاتين السورتين هذه الليلة كان من اصحاب الجنة والله العظيم. حبيبي الجنة شيء بسيط، هذه الحياة الأبدية. واحد بدل أن يروح الجهنم والعياذ بالله والعذاب يروح للجنة إذا قرأ هاتين السورتين. لاحظ، وشروط السورتين متوفرة عندكم، لأن شروط القراءة التي تدخلك الجنة هو حب آل محمد، وهذا موجود عندك. ولاية علي بن ابي طالب هذه موجودة، وهذه نعمة كبرى. شوف المسائل كيف. تصلي 10 ركعات في الليلة، باي شيء تعد 10 ركعات الصلاة؟ دائما انتبهوا احبتي، الصلاة المستحبة كلها لو 1,000,000 ركعة، لو 1,000 ركعة، لو 100,000 ركعة، دائما اصليها ركعتين ركعتين، مثل صلاة الصبح ركعتين، تسلم وتشهد وتقوم تصلي ركعتين. دائما الصلاة المستحبة لو مكتوب لك الليلة 10 ركعات، يعني مو معناه تصلي 10 ركعات متصلة. الصلاة المستحبة هذه قاعدة لا تنسوها، ركعتين ركعتين مثل صلاة الصبح. ما عندك 4 ركعات الا الظهر والعصر والعشاء، وما عندك 3 ركعات متصلة الا صلاة المغرب. كل صلاة مستحبة تصلي ركعتين ركعتين. وطبعا الصلاة المستحبة لا يجوز فيها الجماعة، يعني احنا نصلي الليلة لكن ما نصلي جماعة، صلاة جماعة نصلي الفجر ان شاء الله. اما الصلاة المستحبة ما تصليها جماعة، الاخرين صاروا يصلوها جماعة، يصلوها جماعة ما علينا بها، احنا ما نصليها جماعة، لان رسول الله نهى عن صلاة الجماعة الصلاة المستحبة. صلاة الجماعة فقط الصلاة الواجبة الفرائض، الان الصلاة الاخرى يصلوها. هو الذي شرعها قالوا له انها بدعة، كما في صحيح البخاري قالوا له هذه بدعة لان الرسول ما كان يصليها. قال نعمة البدعة، وموجود وماشيين عليها. المهم ما علينا باحد، نحن علينا، لا يضركم احبتي، لا يضركم من مشى بغير طريق اهل البيت، انتبهوا للطريق الصحيح وانتم تمشون به. فتصلي 10 ركعات هذه الليلة، كم قيمة هذه الركعات؟ لاحظ كيف، اذا صليت 100 ركعة يعني 50 مرة مثل صلاة الصبح تكررها. تسبيح الزهراء هالليلة، هذا التسبيح الذي هو عند الامام الصادق يعادل 1,000 ركعة تطوعا. اذا الليلة انت تسبح تسبيح الزهراء 10 مرات وتهدي التسبيح لفاطمة الزهراء، كم تأخذ من العطاء؟ العطاء ليس في الآخرة فقط، هذه الليلة لها علاقة في الدنيا أحبتي، تفتح لكم أبواب الخير، تطيل الأعمار، تعمر الديار، ترزق الإنسان، تفتح له أبواب، تدفع عنه البلاء. نحن نعيش في عالم يموج بالبلاء والفتن، ملئت ظلما وجورا. هالليلة انت تتجه هذا الاتجاه. الحمد لله الذي لا يحصي نعماءه العادون. فشوف النعمة انك انت موجود، الله ركب لك العقل حتى تنتفع بوجودك. العقل يحتاج الى غذاء، غذاؤه العلم، العلم يحتاج الى الايمان. شوف الترابط، لاحظون انتم مثقفين احبابي، الله يحفظكم ان شاء الله. ما اشوف التفاعل مالكم مع هذا الجو العظيم العلمي الذي نطرحه عليكم. الامور متصلة بعضها مع بعض. شوف تقول هذا رجل حليم، حليم يعني يتحمل، ما يغضب بسرعة، ما يزعل بسرعة، ما يعصب، ما يشتم الناس، ما يعتدي على احد، حليم. اذا الحلم وين يطلع؟ الحلم يعرف وين؟ عند الغضب الحلم يعرف. اذا كظمت غيظك والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه جارية تصب الماء على يد الامام السجاد سلام الله عليه، وانتم تحفظون القصة لان دائما تذكر. فاخذتها هيبة الامام فسقط الابريق على جبهة الامام، سبحان الله. هي هذه ايضا فيها حكمة. فالتفت اليها الامام قال سيدي والكاظمين الغيظ. شوف والكاظمين الغيظ يعني الغيظ موجود لكنك تكظم الغيظ. والكاظمين الغيظ قال قد كظمت غيظي عنك. قالت والعافين عن الناس قال قد عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، كملت الآية، قال أنت حرة لوجه الله. شوف المسألة، أنت حرة لوجه الله والكاظمين الغيظ، هذا تكظم غيظك في قضايا الحياة اللي أنت تعيشها، أما في غيظ وغضب ما تكظمه، هذاك عندما تنظر إلى حرمة الله تهتك، عندما تنظر إلى حرمة رسول الله تهتك، عندما تنظر إلى حرمات الإسلام تهتك، هناك يجب أن تغضب وتظهر غضبك. عندما تظلم تكون مظلوم لازم تظهر غضبك أيضا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. المظلوم لا يرفع صوته ويقول أنا مظلوم ويتكلم. شوف هذه شكل آخر، هذا شكل آخر. أصحاب البدع ما تسكت عنهم، أصحاب البدع العمائم المبتدعة المنحرفة اللي موجودة عندنا ما تسكت عنهم، لازم تهاجمهم وتسبهم وتفضحهم أمام الناس. تسمع كيف أهل البيت يعلموننا، يقول قابلوا أصحاب البدع بوجوه مكفهرة، لا تصافحة، لما تشوف عنده بدعة لا تصافحة، إذا صافحت تكون معه من أهل النار. وذول أهل البدع يبدأون من منبر الحسين، أول ما يبدأون يحاربون المنبر، يحاربون خدام الحسين، يحاربون الشعائر الحسينية، يحاربون زيارة الإمام الحسين، يحاربون كربلاء، بعدين يمشون معاك إلى البكاء، لا تبكي على الحسين، لا تنطم على الحسين، كذا. هؤلاء أصحاب البدع انتبهوا إليهم، لا تسمحوا لهم أبدا. احنا ما عندنا حبيبي الا هذه العقيدة، واحنا يجب، نحن يجب ان نحفظ عقيدتنا ونكون اقوياء. امير المؤمنين يقول لا تجعلوا يقينكم شكا وعلمكم جهلا. ما عندنا مجاملة مع احد ولا مصانعة ولا مداهنة، نحن عندنا اهل البيت خطوط حمر، خط احمر الامام الحسين، منبر الحسين خط احمر، مجلس الحسين خط احمر، زيارة الحسين خط احمر، اي واحد يتطاول على زوار الحسين يجب ان يقابل بقوة، ما نسكت عن احد نهائيا، لان هذا السكوت، السكوت والمجاملة هي التي سرقت كثير من امورنا. احبتي الان الحمد لله رب العالمين، انتم شايفين، شايفين هالشباب وملاحظين، واجعل افئدة من الناس تهوي اليهم، للقرآن، للمنبر، للحسين، وكلهم ما شاء الله في شعلة من الحرارة والايمان والعقيدة، وكل واحد مستعد ان يضحي بكل ما يملك من اجل الحسين، من اجل كربلاء، من اجل المنبر، من اجل هذه الرسالة. هذا الذي يريده الله في ليلة القدر احبتي، هذا الذي يريده الله في ليلة القدر. فلا تسكتوا عن اصحاب البدع، لا تسكتوا عنهم اصحاب البدع، والذين يقولون لكم ان القرآن وحده يكفينا وما نحتاج لاهل البيت، ذولا طالعين الان طلعة جديدة، لاحظوهم، هذا اخطر ما يكون. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي اهل بيتي. وكيف يجيك؟ هو يجيك هالشكل بعباءة الايمان، يرتدي عباءة الايمان. الشيطان كيف دخل الجنة؟ الشيطان ما دخل الجنة، لكن وقف على بوابة الجنة، فلبس ثوب حية وريش طاووس. هاي هذا الخبر اللي موجود، اقرأوه شوفوا. لماذا؟ لان شغل الشيطان التزيين والتزين، يزين لك قضايا بعيدة عن الحق. لكن شوف المسألة كيف زين لهم الشيطان اعمالهم، فيأتي لابس عباءة الحق. عمر بن سعد يوم عاشوراء لابس عباءة حق ويصلي صلاة جماعة، يوم العاشر ما تسمعون بالمقتل، اول المقتل شنو؟ عمر بن سعد كان يصلي صلاة جماعة، ويقول الامام الحسين يصلي صلاة جماعة باب المخيم، عمر بن سعد يقول للحسين صلاتك لا تقبل منك، تسمعون ولا ما تسمعون؟ عمر بن سعد يوم عاشوراء قال علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين على أهلها. تقبلون هذا الكلام؟ هذا الكلام موجود الآن، مو أنه قبل كذا سنة من سنة 61 للهجرة. انتبهوا أحبابي، تقبلون بهذا الكلام؟ عمر بن سعد لما أمر الخيالة يدوس صدر الحسين، ما الذي قال لهم؟ أنا أريد وعي، وعي، أريد وعي منكم أحبتي. المؤمن الواعي هو المؤمن صاحب الرسالة، أما المؤمن اللي كلمة تأخذه وكلمة تجيبه وما يعرف دربه، لا، هذا ما يقال له مؤمن. عمر بن سعد ماذا قال؟ قال يا خيل الشيطان دوسي صدر الحسين، قال يا مجرمين دوسوا صدر الحسين. هذا التاريخ اقرأوه. عمر بن سعد قال يا خيل الله. شوف نسب الخيالة اولاد الزنا، لان ذول اللي داسوا صدر الحسين كلهم ابناء زنا وبغايا. راجعوا التاريخ اقرأوه. قال يا خيل الله اركبي وابشري بالجنة ودوسي صدر الحسين. الان الخطاب هالشكل، يا خيل الله اركبي وابشري بالجنة ودوسي صدر الحسين. زين كيف تبشرها بالجنة وهي تدوس صدر سيد شباب اهل الجنة؟ يزيد بن معاوية كذلك، عبيد الله بن زياد لما صعد المنبر قال الحمد لله الذي قتل الكذاب ابن الكذاب ونصر امير الفاسقين يزيد واشياعه. فيقوم لواحد بالمجلس اعمى عيونه، عمت وين؟ عمت عيونه، هذه عين اليمنى هنا على مقربة منكم بالبصرة راحت بحرب الجمل، وعين الثانية بصفين، هذا من اصحاب امير المؤمنين، وجالس يبكي عبد الله بن عفيف. لماذا تبكي؟ قال ما حصلت الشهادة مع علي بن ابي طالب، بس عين اليمنى راحت بصفي بالجمل بالبصرة مع الناكثين، وعين اليسرى ايضا اخذت مني في يوم صفين، اجى سهم ضربني بعيني، لكن انا مع الاسف ما استشهدت، اريد اكون مع امير. شوف هذا اعمى كان جالس بالمجلس، والمجلس فيه 10,000 20,000، وعبيد الله بن زياد يقول الحمد لله. بدأ شوف الحمد لله الذي قتل الكذاب ابن الكذاب واشياعه ونصر امير الفاسقين، هو قال امير المؤمنين، يزيد وحزبه. فما زاد على هذا الكلام، واذا عبد الله بن عفيف من وسط الناس ولا احد رد عليه، تبين كلهم عميان كانوا، البصير هو هذا الاعمى كان بصير والبقية كلهم عميان. قام وقف قال يا ابن مرجانة، اعرف انت ابن من انت، امك مرجانة، من هي امك؟ يا ابن مرجانة ان الكذاب ابن الكذاب انت وابوك ومن استعملك، يعني جعلك عامل والي على الكوفة، ومن استعملك وابوه، يا عدو الله اتقتلون ابناء النبيين وتتكلمون بهذا الكلام على منابر المسلمين؟ اين المهاجرون والانصار ينتقمون منك ومن طاغيتك اللعين ابن اللعين على لسان رسول رب العالمين؟ ابن زياد صاح من المتكلم؟ قال انا المتكلم يا عدو الله، انا المتكلم يا عدو. شوف القصة وين الآن. قال خذوه واضربوا عنقه، العشيرة مالته موجودين، الأزد قاموا حفظوه أخرجوه، لكن عشيرة أيضا خائنة، لأنكم كونوا معه، لا، كانوا قسمين هالعشيرة، قسم مأخوذين بالذهب والدينار والدرهم، فلوس ابن زياد وبني أمية، والقسم الثاني خايفين من السيف. فالوحيد اللي لا السيف يخيفه ولا الذهب يغريه هو هذا الرجل. طلع راح للبيت، زوجته ميتة متوفاة، أولاد قتلوا معه في صفين عند شباب، أولاد انقتلوا مع علي بن أبي طالب، هو وحده عند بنت صغيرة اسمها فاطمة. شوف التربية، التربية لاحظها وخلي هذا المعنى الكبير. تشوف المرأة المسلمة المؤمنة اللي حاضرين بهالمجلس النساء الله يبارك فيهم، هذه فاطمة بنته كانت مع أبيها عبد الله بن عفيف، دخلوا الدار قالت له يا أبا أتمنى أني أكون رجل حتى أقاتل بين يديك. حبيبتي أنت كم سنة عمرك؟ 10 سنين عمر. لزمها احتضنها يقبلها، بأثناء ما يقبلها هجموا علي الدار. الآن هاي الصبية الطفلة ما خافت ولا بكت ولا شيء، صعدت على التنور وصارت تصيح لأبوها، أبا جاءوك من جهة كذا، جاءوك من اليمين، جاءوك من خلفك، قال ناوليني سيفي. قامت أعطت السيف لأبوها وصار يقاتل وهو أعمى. يقول لو كشف لي عن بصري ضاق عليكم موردي ومصدري، وأخرجهم من الدار. هذا تربية على ابن أبي طالب. وإذا كلهم طلعوا وانهزموا من بين يديه، بعدين تعاطفوا عليه من كل مكان وأخذوه إلى ابن زياد، وهذه الطفلة مع أبيها. تسمع، شوف شوف المواقف. ابن زياد قال الحمد لله، أيضا الحمد لله. شوف شو، لا تنسى، شوف الباطل لما يريد يدخل يلبس ثوب الحق. الحمد لله الذي أخزاك. قال وبماذا أخزاني يا بني، يا عبد بني علاج. هاي كلها إشارات إليه والعالم يعرفوها. شو يقول له؟ يا عبد بني علاج بماذا أخزاني؟ والله الذي لا إله غيره إني سألت الله أن يرزقني الشهادة على يدي ألعن خلق الله وأبغضهم إليه. أنا طالب الشهادة لكن أريد الشهادة هكذا، على يدي ألعن خلق الله وأبغضهم إليه. فلما كف بصري يئست منه، ولكن الحمد لله، أنا أقول الحمد لله مو أنت، ولكن الحمد لله الذي رزقنيها يعني الشهادة بعد اليأس منها، وعرفني الإجابة بعد طول دعائي. قال والله لا تعرف الإجابة أو تذوق الموت غصة بعد غصة. قتلوه لكن بقى إلى اليوم. أحبتي الإسلام أمانة في أعناقكم، الإيمان أمانة في أعناقكم، ولاية أهل البيت أمانة في أعناقكم. الليلة ليلة بيعة كاملة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، الليلة بيعة للإمام الحسين، الليلة بيعة للإمام المهدي من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. لأن الأمر عندنا يختلف. الآن الناس اللي عندهم سبحان الله، الآخرون الليلة أيضا مو قدر عندهم، ليلة القدر ليلة 27 جيد، هو كل رمضان قدر. لكن لاحظوا الناس اللي يحتفلون بليلة القدر غيرك أنت حبيبي، أنت تحتفل بليلة القدر وإمامك موسى بن جعفر باب الحوائج يقول ليلة القدر هي أمنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. بارك الله فيك. إمامك أبو عبد الله الصادق جعفر بن محمد سلام الله عليه يقول إن أمي فاطمة، أو إن أمنا فاطمة صديقة كبرى، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. تعرف يعني شنو؟ يعني من آدم إلى اليوم كل القرون والأمم كانوا مأمورين بطاعة فاطمة الزهراء. هذا نص موجود عندنا، لأن النبي صلى الله عليه وآله الله يقول عنه هذا نذير من النذر الأولى رسول الله، ويقول فاطمة بضعة مني، فاطمة بضعة مني. وفاطمة الزهراء مظلومة حبيبي، حتى عندنا مظلومة. اليوم واحد في قناة فضائية سبحان الله كنت ألاحظها، سيد يتحدث، الله يهدينا جميعا، فكان يتحدث عن المفطرات اليوم، فمن المفطرات اللي يذكرها الكذب على الرسول والأئمة. بعدين قال هو السيد، قال والأحوط أنه إلحاق فاطمة الزهراء بهم بالأئمة، يعني إذا تكذب على الحسن والحسين والصادق والباقر صيامك يبطل، لكن الزهراء إذا كذبت عليها صيامك ما يبطل. هاي اليوم سمعتها، اسمع القصة. الأحوط بعدين قال يظهر أن الفقهاء يقولون أن الزهراء ما تلحق بهم. زين، هذا شبابنا إذا يسمعون هذه المسألة، هو أي فقيه من الفقهاء يقول هذا الكلام؟ فقهائنا كلهم يموتون بحب الزهراء، يعلمون من هي فاطمة. صح، بعض الفقهاء عندهم هذا الرأي، مثل السيد كاظم اليزدي صاحب العروة الوثقى، بالعروة الوثقى بكتاب الصيام، راجعوه الليلة إذا عدكم، هاي المسألة يطرقها. هو يقول السيد رحمة الله عليه، يقول أن من المفطرات هو الكذب على الرسول وعلى الأئمة، بعدين يقول والأحوط الحاق فاطمة الزهراء بهم. طبعا أنا أعتب عليه وهو عند أمه الزهراء الآن، والزهراء تعاتبه أيضا، كيف الأحوط الحاق فاطمة؟ الرسول يقول فاطمة بضعة مني، فاطمة هي روحي التي بين جنبي، شلون نقول بالتلفزيون ونعلم أولادنا نقولهم أن فاطمة الزهراء إذا تكذب عليها ما تفطر، لكن إذا تكذب على الأئمة تفطر؟ أي كلام هذا اللي نسمعها الأيام أحبابي؟ لاحظوا، رجاء انتبهوا، هذا صاحب القناة الفضائية وهو يسمعني الآن، اليوم قبيل المغرب هذا السيد تكلم بهذا الكلام، لازم انت ابو القناة الفضائية تعتذر من الزهراء، وتخلي السيد يطلع يعتذر من الزهراء. احنا ما عندنا فقهاء يقولون ان فاطمة ما لها قيمة ونلحقها باهل البيت، ما عندنا فقهاء، ان كلهم يقدسون فاطمة الزهراء ويحترمونها ويعلنون ان الله سبحانه وتعالى لما سألته الملائكة وجبرائيل يا رب من تحت الكساء، قال هم اهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، هم فاطمة وابوها وبعلها وبنوها. الله ما قال الاحوط الحاق فاطمة باصحاب الكساء، فاطمة الزهراء من اهل البيت، هي ام اهل البيت، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. انا ندائي لكل المتحدثين والمتكلمين والمعممين، اقول لكم اتقوا الله عندما تتكلمون عن اهل البيت، احفظوا عقائد هالشباب. اذا اليوم شبابنا يسمعون ان اللي يكذب على الزهراء ما يفطر، لكن اللي يكذب على اهل البيت يفطر، ماذا يعني؟ يعني الزهراء ليست من اهل البيت؟ احبابي، رجاء وخصوصا هالشباب اللي موجودين امام عيني، هذه مسؤولية عليكم، انكم لازم تهيئون نفسكم وتدخلون الحوزة العلمية وتدرسون حتى تنقلون صوت الزهراء للعالم. وذكرت لكم، قلت لكم عندنا جامعة الامام الحسين سلام الله عليه، فيها 14 كلية، كل كلية 1000 طالب وطالبة، وعندنا كلية الامام الحسين للخطابة. وينهم الشباب اللي انا انتظرهم؟ الليلة اخذ قرار انك تفرغ نفسك، كما قال امير المؤمنين، كما قال امير المؤمنين سلام الله عليه، قد لبس للحكمة جنتها واخذها بجميع ادبها من الاقبال عليها والمعرفة بها والتفرغ لها. اتفرغوا يا شباب، انت الاب ما تشجع واحد من اولادك يروح الكربلاء يدرس في كلية الامام الحسين سلام الله عليه؟ ما تشجع بناتك يذهبون للكلية يدرسنا مع الزهراء، مع السيدة زينب، مع فاطمة بنت الحسين، مع السيدة سكينة؟ هذا اليوم يومكم احبابي، هذه فرصتكم لا تضيعوها. الان عندنا فرصة وموجودة، نريد ان نعلم هؤلاء الشباب، نعلمهم الفقه واللغة والتفسير والآداب، نصنع منهم خطباء يصعدون على المنبر يتكلمون، نصنع منهم علماء يكتبون. حملت أقلام، حملت أقلام. هذا الشيء الذي نستطيع أن نصنعه. فالليلة أخذوا قرار، الآن إذا حصلنا 500 شاب من هؤلاء من الرجال والنساء، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. شجعوا هذه المدارس، هذه مدرسة الفرقان لعلوم القرآن عندكم، الله يبارك فيكم، وأنتم أحرص مني عليها. دائما نأخذ هالشباب نوجههم إلى طريق الحق، حتى إذا شفنا واحد يطلع بالتلفزيون ويقول الكذب على الزهراء ما يفطر، انتبه. تعرف هذه هنا مطب كبير، هذا خطأ ما يحتاج تفكر به، لان منو عندك؟ منو عندك انت؟ هذا المتكلم اعظم من الزهراء في اشياء لا تفكر بها، قضيتها واضحة مثل الشمس، مثل الشمس. لما تشوف واحد يتكلم بشكل اعلم انه على خطأ. الامام الصادق سلام الله عليه قال لمحمد بن مسلم وقد دخل عمود شمس، عمود النور في بيته في حجرته، قال يا ابن مسلم انظر الى هذه الشمس. قال نعم. قال والله ان امرنا لابين واوضح من هذه الشمس. ملتفت ولا ما ملتفت؟ بعد ما يحتاج تفكر حبيبي، يحتاج تفكر؟ يقولوا لك على ابن ابي طالب على حق او على باطل، تفكر انت؟ مسألة واضحة عندك، شو تفكر فيه؟ ولا واحد يصير مثل عمر بن سعد قال دعوني افكر الليلة، ظل يفكر، يضرب اخماس باسداس، ماذا يصنع؟ بعدين قال زين، يقولون ان الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فان صدقوا فيما يقولون انني اتوب الى الرحمن من سنتين، وطلع لقتال الحسين. وين صار عمر بن سعد؟ جابوا 3 اشخاص شهود زور، تعالوا 3. اول واحد قال له تعال تجي تشهد ان هذا الرجل قتل هذا القتيل وهذا بريء، بس احنا نعطيك 1000 دينار ايام الدينار، نعطيك 1000 دينار. ما الذي قال؟ كلمة واحدة، قال دعوني افكر هذه الليلة اشوف شلون التفكير مالي. ثاني واحد، تعال انت عمي تشهد ان هذا قاتل وهذا بريء ونعطيك 1000 دينار. قال ابعد عني، ابعد عني، لا تحرقني بنارك، انا اجي اشهد على انسان بريء وتعطيني 1000 دينار؟ والله لو الدنيا كلها اسحقها برجلي، انا اريد الله يرضى عني، وما قيمة المال وما قيمة الدنيا اذا اروح الجهنم؟ ابعد عني في لحظة واحدة. الثالث قال له نعطيك 1000 دينار وتشهد، قالوا احلف بالقرآن ايضا بس يعطوني 1000 دينار. الان شنو المسألة؟ هذول الناس، هؤلاء الناس يمرون على الصراط، واحد يمر كالبرق الخاطف، هذا الذي رفض قال انا لا اشهد الزور، ابعد، هذا مر على الصراط ما يحتاج لتفكير. قسم يترنحون على الصراط، هذا الذي قال اسمح لي انا افكر هالليلة، شوف تفكيري صحيح. وقسم يقعون، هذا وقع قال اعطوني 1000 انا اشهد واقسم بالقرآن. هناك قضايا يا شباب ما تحتاج انك تفكر فيها. دائما امامك وائمتك هم الحاكمون. اذا قضية تخص منبر الحسين، منبر الحسين هو الحاكم، مو تعاين من المتكلم ضد منبر الحسين حتى تقول يمكن الى حق، لان منبر الحسين يحكم على العالم كله. اللي يتكلم على منبر الحسين صاحب بدعة وباطل، رأسا مباشرة تحكم عليه، ما يحتاج تفكر فيه. الذي يتكلم عن الشعائر الحسينية ويهاجم الشعائر هذا صاحب بدعة وباطل، لازم تقف في وجهه مباشرة، ما يحتاج تستأذن وتأخذ فتوى من احد ويسمح لك او ما يسمح لك، هذه امور ما تحتاج. الان اذا واحد يهاجمك في البيت تنتظر العالم يعطيك فتوى انك تدافع عن نفسك؟ هذه قضايا العالم مباشرة حاكم فيها واعطاك رخصة مطلقة بإيمانك بالله وأهل البيت. من قتل دون نفسه وعياله وأرضه وبيته مات شهيدا، هذا شيء طبيعي، هذا إذا على نفسك، فما بالك على أهل البيت وعلى القرآن أحبتي. إذن الليلة ليلة قرارات، سبحان الله، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، هذا كلام إمامك أمير المؤمنين، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان ارضه. اول الدين معرفة الله، شوف اول الدين معرفته، يقول امير المؤمنين، هاي في اول نهج البلاغة، نسيت الكلام اللي بدأنا فيه، اول الدين معرفته، لكن شنو؟ وكمال معرفته التصديق به. انت لما تعرفه لازم تصدقه، التصديق وين يظهر؟ قال وكمال التصديق به توحيده. التوحيد وين يظهر؟ على امامك صاحب العصر والزمان، لما تؤمن بامامك وتطيع امامك يعني انت وحدت الله. من قال لا اله الا الله دخل حصني، ومن دخل حصني امن من عذابي، الامام الرضا قال بشرطها وشروطها وانا من شروطها. لذلك لما تريد تعرف رب العالمين شوف الامام يقول بك عرفتك وانت دللتني عليك ودعوتني اليك، ولولا انت لم ادر ما انت، ولولا انت لم ادر ما انت. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل ان يكون، يا من ارقدني في مهاد امنه وامانه وايقظني الى ما منحني به من مننه واحسانه وكف اكف السوء عني بيده وسلطانه، صل اللهم على الدليل اليك في الليل الاليل. اللهم صل على احبتي. الان شوفوا هالبضاعة اللي نقدمها كلنا، ما دام العمر محدود وما دام امامنا جنة او نار، لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة، اصحاب الجنة هم الفائزون، وما دام الله ارحم الراحمين ونحن هذه الليلة بين يدي الله، قلوبنا كلها خشوع وعيوننا فيها الدموع، الله قال يا عيسى ابن مريم ارني من عينيك الدموع ومن قلبك الخشوع، وقف على المقابر ونادهم برفيع صوتك لعلك تأخذ منهم موعظة. شوف المسألة كيف احبتي، وابواب التوبة مفتحة امامنا ما دام الاصل موجود عندك، ولاية امير المؤمنين كل الذنوب مغفورة، هذه لا تنسى كلمتي اللي اقول لك فيها، لا يوجد ذنب ما يختفر، الاصل الولاية، يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. هؤلاء مجموعة من الشباب في البادية مات ابوهم وهم من هذا الخط من الموالين، فجاءوا به ليدفنوه. قال كبيرهم: اني سمعت احد العلماء يقول ان الميت لا يدفن الا بعد ان يصلى عليه، لازم تصلون عليه. فالاولاد قالوا: يا اخانا نحن ما نعرف صلاة الميت شلون. والله بقى واقفين على القبر، مر عليهم اعرابي رجل من سائر الناس، نادوه: يا اخ العرب تعال اجعده. قالوا: هذا ابونا نريد ندفنه الان، ولم نصلي عليه، احنا ما نعرف نصلي، يمكن تصلي عليه صلاة الميت؟ قال: ايه حاضر. اجا وقف، نزل من الناقة مالته الجمل، نزل من الجمل وضرب العصا على الارض ووقف يصلي. قال لهم واقفين على جانب، قال لهم: صليت على ابوكم، ادفنوه. دفنوا ابوهم، راحت المسألة. وين بيتك؟ قال: انا بهالفريج هذا قريب عليكم. عرفوا مكانه. ليلة جمعة هذا الولد الاكبر الكبير يظهر من اهل الخير، رأى اباه في احسن حال، اتعجب. قال: يا ابا انت في احسن حال، ما الذي نفعك؟ قال: يا بني نفعتني صلاة الاعرابي، هذا الاعرابي نفعني، والا انا كان امامي سؤال وعذاب والقبر ومنكر ونكير. انتبه من النوم، راح بالليل الى ان وصل للاعرابي هذا. سلام عليكم السلام، عليكم السلام، تفضل. قال: عمي انت بالامس صليت على ابينا؟ قال: نعم صليت على ابوك. قال: بالله عليك ماذا قلت في صلاتك؟ قال: والله يا ابني انا ما اعرف اصلي صلاة الميت، انا اصلي صلاتي بس صلاة الميت ما اعرفها، وما حبيت اعتذر منكم، شفت انتوا واقفين متحيرين. انا كلمت رب العالمين كلمتين، قلت له: يا ربي تعلم اني لا املك من الدنيا الا هذا الجمل، وانت شايفني يا ابني انا ما عندي عائلة، بس هذا الجمل وياي وانا جالس بهالصهوة هاي الخيمة. فقلت: يا ربي انت تعلم اني لا املك من الدنيا الا هذا الجمل، وتعلم يا ربي ان هذا الميت لو جاءني ضيفا بحياته لنحرت له جملي وهو ضيفك هذه الليلة. يقول صار الولد يبكي، قال: انا اتبرع اقول لك، يبدو ان الله قال لك وجاوبك، قال: انت اذا يجيك ضيف تنحر جملك، وهو ضيف عندي فانا غفرت له ولا ابالي، الله غفور رحيم يا احبتي، رب العالمين غفور رحيم، لا تقنطوا من رحمة الله. يعقوب النبي يبكي على يوسف، يقول لابنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. هذا يوسف يمر، كان بالقصر، بقصر العزيز، قصر فرعون، وراودته زليخة زوجة الملك عن نفسه، استعصم بالله، استعصم، قال: معاذ الله، انه ربي احسن مثواي، انه لا يفلح الظالمون. استبق الباب، قدت قميصه من دبر، الف يا سيدها لدى الباب، تعرفون القصة. بعدين سيدها فرعون دخل، فقالت: ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. يوسف قال: هي راودتني عن نفسي. الملك قال: يا يوسف عندك شاهد يشهد انك انت على صدق فيما تقول وبريء؟ التفت يوسف الى طفل رضيع عمره 3 اشهر مقمط بالمهد بباب القصر، غرفة هذا الطفل موجود فيها، يصير ابن عمة زليخة او ابن اختها على بعض الروايات. يوسف قال للملك، قال: سل هذا الطفل يجبك اني انا بريء. الان هو طفل عمره 3 اشهر، فنطق هذا الطفل اللي عمره 3 اشهر قال أيها الملك انظر إلى قميص يوسف، إذا كان قد من قبل من صدر القميص ممزوق، يعني هي صادقة رادت الدافع عن نفسه وهو هجم عليها المزق قميصها، هي مزقت قميص. لكن إذا كان قميص يوسف من خلف من ظهره مقدود، يعني هي صاحبة المصيبة لأن ركضت وراء ومزقت قميصه. إن كان قميصه قد من قبل يقول له هذا، بعدين إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. الآن شهادة عظيمة أداها هذا الطفل اللي عمره 3 شهور وسكت بعد ما تكلم. يوسف خرج من السجن وصار ملك، وفرعون مات، وزليخة صارت تبحث عن خبز تأكل كسرة خبز ما تحصلها، وذولا راحوا كلهم. الآن يوسف الصديق يمشي في موكب، مر على زليخة رآها بالشارع مادة ايديها وتستجدي، هاي زوجة الملك. فقالت زليخة، قالت الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته، يعني يوسف كان عبد عندنا صار ملك لانه مطيع لله. هي تقول الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته وجعل الملوك عبيدا بمعصيته، نحن ملوك عصينا الله صرنا عبيد. اجى يوسف، وصل يوسف الها، سلم عليها، شافها رايحة حتى عيونها عجوز، تكلم معاها، قال لماذا صنعت هذا الصنيع؟ اسمع هذا حديث الليلة. قالت لأني أحببتك يا يوسف، أنا حبيتك. قال فكيف بك لو رأيت نبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن جماله لا يوصف. أنا تصورين يوسف جميل؟ أنا جمالي قطرة في بحر جمال سيد المرسلين أبو الزهراء، جماله لا يوصف. قال صدقت يا يوسف. قال من أين علمت أنني صدقت؟ قالت لأنك لما ذكرت محمد أحببته مع أهل بيته في قلبي، الآن أحببتهم. فالله أوحى إليه، يا يوسف هذه صادقة فيما تقول، أحبت النبي وأهل البيت فاتخذها زوجة لك. أشار لها هكذا إشارة، رجعت صار عمرها 18 سنة. شباب انتبهوا، شوفوا القدرات اللي تجيكم في الكون. أخذها معه رايح للقصر، شاف شاب، نظر إلى شاب يمشي على قارعة الطريق على الرصيف، ملابسة بالية تبدو عليه رقة الحال، تعبان، ها ما شايفين بعض الشباب هالشكل؟ ما يشوفون واحد يرحب فيهم؟ احنا شبابنا لازم نخليهم بقلوبنا، نجي نطلع لهم اعذار حتى نبعدهم. والله انتو شباب ليش لابسين هذا القمصان المزروق اللي تجي من الصين؟ خليه يلبس، يعني شنو حرام عليه يلبس؟ خليه يلبس، من حرم زينة الله حبيبي؟ هذا شاب احتضنه، قرب إليك، خليه يلبس ملابس نظيفة، يعدل شعره، يطول شعره، ما في مانع. هاي ليست حرام في الإسلام عزيزي. قل من حرم زينة الله؟ احنا جايين حاصرين هالشباب حصر حتى ما يسامعين شيء. لا تنقصون صوت السماعة يا أبو السماعات، لا تلعب فيها، لا تخلون هذا الشيء حتى الشباب يطلعون هكذا. فهموا الشباب ان الله سبحانه وتعالى جعل الحياة لكم احبتي، الاصل ايمانك وعقيدتك وشخصيتك ورجولتك. اما انك تلبس ملابس حلوة، لازم تلبس ملابس حلوة، لازم تغتسل يومية، تسبح، تغتسل، تعطر، تخلي عطر، يعني هذا البدن اذا تركه، اذا يومية ما تغتسل مرتين البدن يصير في رائحة. اذا انت متزوج زوجتك تتنفر من هذه الرائحة، الزوجة كذلك. الامام السجاد سلام الله عليه كان يأخذ عطر من قارورة زوجته وينثره على بدنه ويروح يصلي. احبابي الاسلام، اعرفوا عظمة الاسلام، الاسلام دين الجمال، دين النظافة. ها شوف الشباب هكذا. فارجوكم لاحظوا هؤلاء الشباب، اقتربوا منهم، اقضوا حوائجهم، افتحوا لهم ابواب الخير، شجعوهم على الزواج. يا ليت الان بميسان بايام العيد 10,000 شاب وشابة يتزوجون، والله مثل الماء البارد ما فيها شيء، بس واحد شوية يذكر الله الزواج كله خلص. يلا مهرك شنو مهرك؟ مهرك اني اخذك الكربلة تزورين الحسين، هذا المهر، ما يحتاج اكثر منها. يا زوجتي العزيزة انا اخذك لزيارة الحسين ليلة الجمعة، هناك نروح عند ابو السجاد، هذا المهر، هذا الغايب والحاضر، هذا المعجل والمؤجل. هو المهر ليس ثمنا للمرأة، انما هو رمز الها. وخلوا الشباب يزوجون، وحياة عيونكم تقدرون بايام العيد اذا من هالليلة تبدأون، والله 10,000 20,000 شاب تزوجوهم بهالمدينة هذه، وتخلوهم يتزوجون بعيد عن هذه المشكلات والتعقيدات اللي احنا واضعيها على الزواج، كأنه البنت اذا اجتنا لازم نحددها بالحديد والاغلال ونقعدها بالبيت. حتى بعض الناس، بعض الاباء مساكين، لو واحد يجي يريد يخطب بنته يبقى يسأل، شلون تعرفت انا عندي بنت؟ ومنين عرفت؟ ومنو قال لك؟ يا عمي انت شنو، مباحث مخابرات؟ زين انت عندك بنت بالبيت ما تريد الزوجة، مع السلامة. ليش هالتعقيدات هذه؟ ليش؟ وين الايمان؟ وين الصلاة؟ وين الايمان؟ وين الولاية يا ناس؟ امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه كان يزوج الشباب بالالاف من بيت مال المسلمين. الان لا تقول لي وين بيت مال المسلمين، هاي اتركها خليها، لان اذا اريد احكي بها بعد ساعتين ما انزل واحكي كل شيء، لاني لا خايف من احد ولا احد يوقف بوجهي ابدا، فلذلك ما اتكلم احسن، خلينا على ليلة القدر. احنا بيت مال المسلمين احبتي ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الزواج، هذا شاب اجى لرسول الله صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله انا ما عندي شيء، قال تزوج. لما تزوج انفتحت الحياة امامه. ليش؟ قال نعم، لان الزواج هو فتح باب خير ورزق، ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. اتصل الوالي من افريقيا من الحبشة بالامام امير المؤمنين، قال يا امير المؤمنين في بيت المال عندنا في الحبشة اموال طائلة ما الها احد يأخذها، الفقراء كلهم اعطيناهم، ما يوجد فقير عند علي بن ابي طالب. فماذا قال له الامام؟ قال زوج العزاب، الشباب زوجهم. تدرون بالحبشة، شوفوا التاريخ، راجعوه، راجعوا كتاب الغارات لأبي يوسف الثقفي، راجعوا كتاب البحار الأجزاء المختصة بحكومة الإمام علي، 150,000 من الشباب زوجهم والي الإمام على الحبشة من بيت المال، 150,000، يعني 150,000 عائلة تزوجوا. الآن الشباب عندنا أحبابي ما فيهم نقص، بناتنا والحمد لله موجودات طيبات طاهرات عفيفات، كلهن نور وإيمان. غاية ما في الأمر أننا نقدم أخطو خطوة، الله سبحانه وتعالى يفتح لك الطريق. الآن بهالمجلس هذا بالله عليكم اللي عنده ولد ينوي أنه راح يزوجه، تعرف واحد من جيرانك من أقربائك عنده بنت في البيت، انوي أنك تخطبها، تخطبها بكرة، تخطبها. انت ابو البنت اللي عندك بنت عليك ابو فاضل العباس، وانت بهالمجلس هذا انوي انه اذا جاءك من ترضى دينه وخلقه زوجه ابنتك، لا تبحث عن المال. المهر زيارة الحسين، المهر لا تقبلون لا تعطون فلوس، المهر زيارة الحسين، انا اخذها الكربلة ازورها الحسين، هذا المهر المقدم والمؤخر. ورب العالمين يهيئ الظروف حبيبي وحياتك تنفتح، تفتح ابواب الخير، هالشباب يتزوجون، تثقل الارض بنسمة، تكثر شيعة اهل البيت بهذا المص، تحفظ البنات، تحفظ الاولاد. هذا الشيء العملي اللي احنا نريده من هذا المجلس احبتي. وانا اعرف كلمتي ما تطيح عندكم على الارض لاني انقل لكم عن اهل البيت، اعرف انكم راح تطبقون وبعدين تجون تبشروني تقولون يا عبد الحميد المهاجر 20,000 فتاة وفتاة، 20,000 شاب وشابة من ميسان، والان المحافظات بالعراق يسمعونا كلهم راح يطبقون ان شاء الله تعالى. تشوف هذه مشكلة كبيرة انحلت ان شاء الله بالصلاة على محمد وآل محمد. بارك الله فيك. حتى بهالليلة هاي نتوجه الى الله ونتوب الى الله احبتي. انا اتوب الى الله، نحفظ ألسنتنا، نحفظ قلوبنا، نحسن اخلاقنا الطيبة ان شاء الله اخلاقكم كلها حسنة. انه قد اقبل اليكم شهر الله بالخير والبركة والرحمة والمغفرة. هذه ليلة القدر، ليلة عند الله خير من 1,000 شهر. فالنية فيها ايضا، شوف النية العجيبة، انت لما تنوي، هذول شباب ابوهم توفي في صنعاء في اليمن وكان عنده بستان، والقصة موجودة في سورة القلم اقرؤوها، وكان يوزع المحصول ماله، هذه المحاصيل اللي عنده، الزرع والعنب وكل شيء، كل الثمرات، جنة كبيرة، بستان كبير تتدفق فيها الأنهار في هذه الجنة، يوزع للفقراء والمساكين واليتامى والعرامل، يعطيهم 90% من الحصاد ويستبقى إلى 10 فقط، الله يطرح البركة بال10. فلما مات وحان وقت حصاد الجنة البستان، اجتمع هؤلاء الأخوة وقرروا أنهم يبكرون على البستان ولا يعطون أحدا، لا من الفقراء ولا من المساكين ولا الأرامل ولا اليتامى. بالليل قرروا هالشكل، قالوا بكرة ما نعطي أحد، نطلع من الصبح، الآن هذه جنة بستان فيها أنهار تجري، عيون ماء، الثمار، العنب، كل شيء فيها، التمر، ما لذ وطاب. قرروا هذه النية، نووا هذه النية، ووضعوا رؤوسهم على المخدة، على الوسادة، ناموا. هذه النية العاطلة الباطلة اللي فيها ظلم للفقراء والمساكين، لأن الله يعطيك حتى تعطي هؤلاء. هذه النية الباطلة خلقت إعصارا فيه نار في الليل وهم نائمون، وإذا الإعصار ينزل على البستان ويحرق البستان كله ويدمر، حتى الأنهر يبست وحتى عيون الماء جفت، تحولت إلى صريم، يعني فحم. طلعوا من الصبح، قال له يلا ويا النجمة، ويا النجمة، شايف هاي النجمة؟ غبشة على تعبير، ويا النجمة، حتى لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فمشوا يركضون وهم يتهامسون، صوتهم لازم ما يطلع، اخاف المساكين يسمعوهم، اليتامى يسمعوهم. فلما رأوا الجنة محترقة قالوا انا لضالون فيها، معنيين، المعنى الاول نحن ضللنا الطريق، هذه ليست بستاننا، المعنى الثاني اننا ضللنا طريق الحق. التفت اوسطهم اخوهم الكبير قال لا، هذا بستانكم، التفتوا، هذا البستان نفسه. هذه النية العاطلة الباطلة، لما نويتوا انكم تحرمون اليتامى والارامل والفقراء والمساكين، تحرمونهم، الله انزل عليها صاعقة من السماء، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فاصبحت كالصريم، يعني مثل الفحم. فمن الجميل احبتي انه هذه النية الليلة نركزها مع هذا المجلس العظيم واحنا ماشيين معاكم هالليالي هذه. الله يبارك فيكم ويحفظكم. فيجن علينا الليل نتوجه الى الله تبارك وتعالى، نسأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين أن لا يخيبنا رب العالمين، ما يخيبنا. هذا واحد في النار، في النار ينادي: إلهي أسألك بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين إلا ما عفوت عني وأخرجتني من النار. الله قال: يا جبرائيل أهبط إلى النار واستخرج فلانا منها فقد سألني بمحمد وأهل بيته. جبرائيل قال: يا رب النار تحرقني. قال: عندما تدخل تصلي على محمد وآل محمد فلا تحرقك النار يا جبرائيل. اللهم صل على محمد وآل محمد وعزل وأشرف وانعم النور. فإجا جبرائيل وطلع. جبرائيل أساسا هذا درس لنا، وإلا هو أساسا لا تحرقه النار، هو من الملائكة المقربين. استخرجه. الآن صفوف أهل النار آخر ساعة، هذه آخر ساعة، أهل الجنة راحوا للجنة والتقوا بالإمام الحسين، والتقوا الحسين سلام الله عليه وسمعوه، والحور العين تنتظرهم والولدان ينتظرونهم يقولون هلموا، يقولون لهم: نحن مع الحسين، لا نريد أن نترك كلام الحسين، وإلا صفوف أهل النار يؤمر بهم إلى النار. فيؤمر بآخر رجل من ساحة المحشر. الله يحفظكم أحبابي، أنتم أمير المؤمنين ما يخليكم ولا الإمام الحسين. شايفين ذول اللي يركضون بعز طويريج؟ شايفينهم؟ شوفوا عقيدتي أنا اللي أنقلها لكم عن أهل البيت وحق الحسين. هذول اللي يركضون هلا هلا حسين وينه، هذول نفسهم راح تشوفوهم بنفس الركضة إلى الجنة، بنفس الركضة. الحسين عظيم عند الله، باب الإمام الحسين، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. هذا اللي يركض لسيد الشهداء بهذه الحالة وهذه الكيفية. الآن آخر واحد من أهل النار يؤمر به إلى النار. ماخذين النار يتلفت. ها، ليش تتلفت عمي؟ يلا للنار. يتلفت لورا من النار، يتلفت من هالصف. الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة: سلوه، قولوا له: ليش تتلفت؟ لماذا تتلفت؟ وتلفتت عيني فمذ خفيت عن الطلول تلفت القلب. قال: يا رب أنا أتلفت إلى رحمتك، لأن ما كنت أتصور أنك تأمر بي إلى النار. أنا عاصي صحيح، لكنك أنت أرحم الراحمين يا رب. الله يقول: لقد غفرت له. أرجعوه، لأن عنده الولاية موجودة. شوف، احفظ، أنت صاحب الولاية، ادفع عنك الشيطان، استغفر رب العالمين، هذه المغفرة عظيمة. وإذا لحظات ساحة المحشر، هذه مناظر، مناظر في ساحة المحشر، مشاهد. لحظات تنفتح الستارة، وإذا هذا ظالم، الظالم الأول من هو؟ سبحان الله، واقف يعض بيديه هكذا، يعض يديه. يوم يعض الظالم على يديه، أنا عضيت إصبعي، القرآن يقول يعض يديه، يعني كل يديه يستمر فيهم يعظهم. ليش؟ يوم يعظ الظالم على يديه وصاحبه إلى جانبه ورسول الله واقف هناك، هذا الظالم يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، لو كنت أنا ماشي مع رسول الله، مع أهل البيت، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. بعدين يلتفت إلى صاحبه يصيح: يا ويلتاه، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. أي، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هنا الرسول يقول: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا أصحاب ليلة القدر في العالم اللي بعد ليالي تحيون ليلة القدر وتحفظون القرآن حرفا حرفا وآية آية، رسول الله يقول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ليش؟ لأن القرآن يأمركم بولاية علي بن أبي طالب ومودة فاطمة الزهراء والحسن والحسين وأهل البيت. يا ابن آدم يا عباد الله، الله يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أنتم تركتم الحسن والحسين وذهبتم إلى يزيد ومعاوية وأنتجتم هذا الفيلم اللي كان يعرض في رمضان. الحسن والحسين كله أباطيل ضد أهل البيت. ألا يعد هذا العمل هو هجرا للقرآن الكريم؟ قال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن شاء الله نحن ما هجرنا القرآن، لا والله ما هجرنا القرآن، ولا نسينا أهل البيت، ولا نسينا الحسين، ولا نسينا الزهراء. يا مظلومة يا صاحبة ليلة القدر، أسمع صوتك، يا مظلومة يا زهراء، يا مظلومة يا زهراء، يا مظلومة يا زهراء، يا مظلومة يا زهراء، يا مظلومة يا زهراء، إلهنا في هذه الليلة نوحدك ونعبدك ونطلق هذه الصرخة والصيحة التي تبين الشهادة الكاملة 10 مرات لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، صوت صوت، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، صوتكم إلى كربلاء في ليلة القدر، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، وهذه التلبية هي التي تجعلنا أعزة، وهيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، بارك الله فيكم. الله لا يحيرك، الله لا يحيرك بحياتك حبيبي عمري، اسمع تذكر هذا اللي تحير بسكك الكوفة وشوارعها؟ تذكروه ولا ما تذكروه؟ تحير شاف ما حد معاه يدلي على الطريق، ترك فرسه ويتلبد بشوارع الكوفة، وهو الشجاع وهو البطل العظيم، فوقف على باب دار امرأة واقفة على باب الدار اسمها طوعة، واقفة جالسة تنتظر ابنها او واقفة، سلم عليها ردت عليه السلام. الان الوضع مرتبك بالكوفة. قالت يا عبد الله ما تريد؟ قال امة الله انا عطشان، الان واحد يطلب منك ماي، تعطيه ماي ولا ما تعطيه ماي؟ اذا كان عزيز هو ما يريد ماي بس يريد من الماي يدخل للموضوع. راحت جابت له ماي، جاعت بالماء، شرب من الماء، هو شرب من الماء وذكر الحسين وصار يبكي على الحسين. رجعت ادخلت الاناء، عندها بنت صغيرة واقفة بالباب، طلعت شافت هذه البنت تبكي، سحبتها جرتها لداخل الدار. ها بنتي تبكين، هذا الغريب، هذا الرجل الغريب، ها تجر عليك بكلمة، اسمعك كلمة جرح مشاعرك؟ قالت لا يا امي. قالت اذا لماذا تبكين؟ قالت لما انت رجعتي تاخذين القدح مال الماي انا سمعته يتحسر ويقول، يقول وا عشيرتاه، يظهر عنده عشيرة، يظهر انه من بيت طاهر طيب، الان طاعة تريد تتعرف عليه منو انت. قالت يا عبد الله الم تشرب الماء؟ قال بلى شربت الماء. قالت اذا اذهب، لا يحل لك الوقوف على باب داري، لا يحل لك، يعني حرام. لما صار الوقوف حرام قال لها امة الله ليس لي بهذا المصر اهل ولا عشيرة، هل لك في معروف تسديه الي واني لمكافئك عليه؟ قالت وما هو؟ قال امة الله انا مسلم ابن عقيل، انا مسلم ابن عقيل انقطع بيه الدرب ذيك المسيه، وصل بيتي ونده راعي الحميه، يا هل هالبيت ما عندكم امي، ترى من العطش قلب انفطر نصين، اجت لي اهل عفيفه وسقت الماي، وقالت قوم شنه قعدتك هاي، لا تقعد يا روحي وما عيناي، قوم الهلك قل لك اهلك وين، ون ون يتصدع من هالفاد، يا الحرة اللي ما هم بالبلاد، غريب الدار واهلي عني ابعاد، وين اهلي هلي ما هم جريبين، ادخلته الدار قدمت له الطعام ما اكل، استمر على صلاته قبيل الفجر واذا باصوات الخيل تشن هجوما على مسلم. هذه طاغة وقفت تنادي تقول له انهض لفاك الجيش يا حيد، يردون يولونك يا صنديد، ويودوك لابن زياد ويزيد، اريد مراجل عمك تعيد، وتخلي جثثها تارس البيد، يقلها يا طاعة تشجعيني وبعم حيدر تذكريني، بعزم الله رد جمع ليجيني، ما دام صمصام بيميني، احاطوا به من كل ناحية ومكان، اخذوه الى ابن زياد بتلك الحالة وتلك الكيفية، الى ان الناس حول القصر ينتظرون ما الذي يصنع بمسلم، عظم الله لكم، واذا بجسده الطاهر يرمى من اغلى القصر الى الارض. الله اكبر. وسحبا تجر باسواقهم، الست اميرهم البارحة، اتقضي ولم تدري كم في زرود عليك العشية من نائحة وكم طفلة يا أبا طاهر يا نور عيوني وكم من طفلة لك قد أعولت وجمرتها في الحشا قادحة يهدهدها السبط في حجره لتغدو في قربه فارقة. اذكروا اليتامى هالليلة يا شباب واحنا سهرانين وياكم احباب. وصل الخبر الى الامام الحسين وهو في الطريق بمقتل مسلم، ضج الموضع بالبكاء. بنو هاشم ينظرون الى الحسين ماذا يصنع. الحسين قام يمشي الى خيمة زينب، قال اخي زينب اين حميدة بنت مسلم عند طفلة يتيم صغيرة. قامت زينب جاءت بحميدة، كل مرة حميدة تجي العمها الحسين تلاحظ باي حالة، او خالها الحسين تلاحظه باي حالة. سبحان الله، هذه المرة لما نظرت الى الحسين واذا دموعه تجري اجلسها في حجره، قالت ابا عبد الله ماذا تصنع بي، اراك باكي العين. مد يده مسح على رأسها، قالت لعل والدي قد قتل. قال بني انا ابوك وبناتي اخواتك، اتقل اشوف النايك يا ابن سيد البري اصنع تصنع اليتامى اليوم بي. اظن عود انشتل سود علي. الله، عبد الحميد قرأت مصيبة حميدة، لكن عندها اخوان اثنين نسيتهم، عندها اخوان اثنين بقوا سنة كاملة في سجن ابن زياد، هذا محمد والطاهر سنة كاملة. مشكور السجان في كل يوم يأتي اليهم عند غروب الشمس بكوز ماء وقرصين من خبز الشعير. محمد قال للطاهر اخيه، قال اخي ما دام هذا مشكور السجان يجيب لنا ماي وخبز المغرب، فتعال ننوي الصيام انصوم بالنهار. فكانا يصومان. الان كم اعماركم يا سادتي؟ واحد عمره 7 سنوات ومحمد عمره 6 سنوات، وامهم رقية اخت السيدة زينب بنت امير المؤمنين، لان مسلم متزوج رقية اخت زينب، متزوج اخت الامام الحسين، لذلك الامام الحسين خالهم احبابي. واذا ذول هالشكل الى ان ضاق صدورهم، يتيمين منكسرين ما عارفين شيء. هكذا قال محمد لأخيه طاهر، قال أخي هذا اليوم تعال ننظر إلى هذا السجان، صار لنا سنة كاملة وأنا قلبي ضايق على أمي لما خرجنا من المدينة، هذه أمنا تبكي علينا الليل والنهار، تعال نتكلم مع السجان يمكن يطلعنا من السجن. اجى السجان مشكور، دخل بيده كوز ماء، اللي تقدم الى منه محمد الصغير، قال ايها السجان نراك من اهل الخير، انت مضيق علينا السجن صار لك سنة ما تسأل عنا، نحن من وما اسماؤنا وما هي جريمتنا، انت كل يوم ما تسقينا من الماء البارد، وهذه رغيفين خبز شعير تجيب لنا، احنا صايمين، لكن يا سجان نسألك يا شيخ يا سجان هل تعرف رسول الله؟ قال كيف ما اعرف رسول الله؟ يا سجان هل تعرف فاطمة الزهراء؟ قال كيف لا اعرف فاطمة؟ قالوا يا سجان هل تعرف علي بن ابي طالب؟ نعم اعرف علي بن ابي طالب. اشو انتو اسئلتكم غريبة، انتو اجابكم على علي بن ابي طالب اسئلوني. قالوا يا سجان هل تعرف الامام الحسين؟ قال نعم اعرفه، لعن الله من قتله. اطمأنت قلوبهم. قالوا يا سجان هل تعرف مسلم ابن عقيل؟ قال اي والله اعرفه وابكي عليه دائما، لقد قتلوه غدرا في الكوفة. قالوا اذا يا سجان نحن يتامى مسلم ابن عقيل، امنا فاطمة الزهراء، جدنا رسول الله، جدنا امير المؤمنين، خالنا الامام الحسين، ابونا مسلم، صار لنا سنة عندك وانت مضيق علينا، بماذا تقابل جدنا رسول الله؟ يقولوا لفكنا من السجن. بالله يا سجان اذكروا اليتامى اللي يطيحون بمحنة، فكنا من السجن. بالله يا سجان احنا اولاد مسلم والدهر خان، فكنا من السجن واحنا نجازيك، وجدنا المرتضى من الحوض يسجيك، وباكر من لهيب النار نحميك، فكنا من السجن. بالله يا سجان. قال سادتي انا ساخرجكم من السجن، لكن الليلة راح افتح اطفال السجن، ما اقدر اساعدكم اكثر من هذا. تطلعون الان، تطلعون من الكوفة على طريق المحمودية، هاي المحمودية اللي موجودة بين الحلة وبغداد، بين كربلة وبغداد. قال لهم اطلعون على المحمودية، هذا نهر الفرات، لا تتركوه، هناك اخي فلان هذا كتاب، خذوه معاكم. الى كتب لهم كتاب، قال هذا اخويا انسان مؤمن، راح يخليكم بقلبه بعيونه، بس لا تضيعون الطريق، انا اكثر من هذا ما اقدر اعطيكم، علي مسؤولية، هذا اللعين راح يقتلني، ابن زياد فدوة لكم. طلعوا بالليل، طلعوا بالليل على نهر الفرات، بدل ما يصلون المحمودية ضيعوا الطريق، وصلوا للمسيب، اجوا للمسيب تعبوا قبيل الفجر. يا سبحان الله، وين ماذا نصنع؟ شافوا شجرة على نهر الفرات، صعدوا ناموا عليها اثنين. في الصباح جاءت امرأة تملأ الماء، نظرت الى طفلين صبيين، نظرت الى وجه كل واحد منهم، وجهه مثل فلقة القمر من النور والجمال. هذا ماخذ جمال خالة الحسين، جمال جد امير المؤمنين. يا الله، هذه المرأة بقت واقفة بهدوء، مدت يدها عليهما، تعبانين، هذه اجسامهم نحيفة. لعن الله الظالمين، لعن الله بني أمية. قالت لهما سادتي انتو سادا مبينين عليكم اشراف، من انتما؟ مباشرة ما ضموا عليها الخبر. قال لها نحن ابناء مسلم بن عقيل، انا محمد، يظهر محمد كان يتكلم، وهذا اخي الطاهر، امنا رقية بنت علي امير المؤمنين، جدنا امير المؤمنين، امنا فاطمة. منين جايين؟ احنا طالعين من سجن ابن زياد، لان لما جابوا السبايا الى الكوفة ابن زياد اخذ هالطفلين من السبايا وتركهم بالسجن، اخذتهم للبيت. هي كأنما تشتغل، يعني هي تشتغل جارية عند سيدة محترمة في المسيب. طرقت عليها الباب سيدتها، قالت من؟ قالت لها سيدتي انا اجيتك معي ضيوف اعزاء، ضيوف اعزاء عندي، افتح الباب. فتحت الباب نظرت إليهم حكوا قصتهم إلها، قامت غسلت ملابسهم قدمت لهم الطعام، قالت أنا بدال أمكم مكانكم هنا، هذا مكانكم، هذا البيت لكم، تعالوا ادخلوا هنا لا يطلع خبركم، لأن ابن زياد أعطى جائزة 30,000 درهم لمن يلقي القبض عليكم. اليوم سمعنا الخبر، دخل محمد والطاهر إلى الحجرة، بقوا في الحجرة. الآن شوف حالتهم شلون حالة، نصف الليل استيقظ محمد واستيقظ الطاهر، واحد يقول للثاني اخويا تعال اشبع منك، شوف تعال عيوني خليني اشمك واشبع منك. ليش حبيبي؟ قال لو انا اريد اشبع منك لان انا شفت حلم، ذاك شايف حلم، اثنينهم شايفين نفس الحلم، ها انا رأيت ابانا مسلم يقول الليلة عندي انت ضيوف، فيظهر هذه اخر ساعة بينه وبين. واذا يأتي ولدها اللعين شافها تكثر الدخول الى الحجرة، الاطفال استيقظا من النوم يبكيان، لما عرف المسألة هو هذا قال انا ابحث عنكم الليل والنهار، الآن وصلت إليكما فراح أخذكم معي. وين؟ أكلما حاولت الأم المرأة أن تثني عزمه قالت له لك هؤلاء ضيوف عندنا، ليس من شيمة العرب ولا المسلمين أنك تذبحهم وتأخذ رؤوسهم إلى ابن زياد. أخذها الطفلين بيده والخادم معاه والسيف بيده، أوثقهما كتاف، جاء بهما الى نهر الفرات، اوقفهما على النهر، هذا العبد خذ السيف اضرب عنقيهما، قال له يا عبد الله ما اشبه سوادك بسواد بلال مؤذن جدنا رسول الله، نسمع احنا انه كان هو لونه بشرته سوداء، لا تلطخ يديك بدمائنا، نحن اولاد مسلم، نحن ذرية النبي، احنا من اهل البيت، ذب السيف تركهم. لكن هذا اللعين جاء بنفسه ليتولى ذبحهما، اولاد مسلم حبيبي. قال له خذنا الى السوق وبعنا وانتفع بثمننا، خلينا خدام في بيت من البيوت بس لا تقتلنا. ليش تقتلنا؟ احنا ما مسوين شيء. خذنا الى ابن زياد ينظر فينا، كلما حاولوا قال لا بد من قتلكما وذبحكما، انا اريد الجائزة، اذا اسمح لنا نصلي ركعتين لوجه الله. وقفا يصليان ورفعا يديهما بالدعاء، يا عدل يا حكيم احكم بيننا وبين هذا الظالم. بمجرد ان فرغا من الصلاة اقبل اللعين عليهما يريد ذبحهما، عظم الله لكم الاجر، الله لا يحيرك بحياتك، ذول احتاروا الان، شوف شوف المصيبة. قدم محمد يريد ان يذبحه، ها الطاهر القى بنفسه عليه اسمه الحارث، قال لا تقتل اخي امام عيني، اول ابدأ في انا اذبحني وبعدين اخوي. قال لماذا؟ قال اولا لا طاقة لي ان ارى اخي يذبح امام عيني، وثانيا لما خرجنا من المدينة امي وضعت يد اخي بيدي وقالت لي طاهر هذا اخوك امانة عندك. فقام اللعين ذبحهما واخذ رأسهما الى ابن زياد الخبيث، لعن الله كل دولة ظالمة في شرق الارض وغربها. لما نظر ابن زياد على لعنه وخباثته اهتز لمنظر هذين الطفلين، هالرأسين هالجمال النور، فصار يسأله. يقال قام احد الاشراف واستأذن من ابن زياد وقال اذن لي ان اذهب بهذا اللعين الى المكان الذي قتل فيه هذين الطفلين الصبيين واضرب عنقه، شلها الوادم عليكم يا اشراف العرب يا مجاد، خلاكم شتت بالبر ومنكم كل قبر ببلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم على هذا الخشوع والدموع. احبتي نقرا دعاء وناخذ استراحه، نشرب ماي، نشرب عصير، ناكل بعض اللقيمات اللي تشد اودنا.